سان به دوران منابع ایما رسم بودن و معنوات دان ایسا امیشن ما آخشان ناو ناویلا کدا امیشن شعر یلی که حرزمان کدو امان خوندو بود یکن با هال آخرین حرف لحظ مشاع آخریتا مشاع عرب داو شعر یلی عرب جزیره العربا بان تاکی بگو که یک نفر خویت مجلسی شعر دیجره ارتجالی حاضرین جسو باشو کن یک یکیش دوباره شعر بیشه حاضرین جسو باشو کن جا قضاوت کن بزانن ام دو شعره کنی خواتا قضاو شکو بناو شعره لابو ناو رو لابو نقدار تأثیری به حتا جامعه مناویرش کردو به وقت که مناویرش که اون بیتو او کتایه ده عملی و جمجوله وزیشی بو کلاو بوائی تو وقت دانشتن بوائی او انشتکی انا فیده دخت کردن ده فتاحت و بلاغت و ولی کم بوده ناو مناویلا که خوان شعر بیزن مشاعره اوان هلو و مشاعره که قیم خمان مناویل هل شعر یان نقلتو ام شعر فلانه شاعر او شعر فلانه شاعر او شعر یا غزل یا قتیبه هل جوری أنا هنا بالملية مردم جزيرة العرب وألحق مبنيشات يشفترون بإضافة امتياز تعبارات له حافظة فرقيان به بطور عادي وقت يتنفر لمجلس إيطار شعريكي أود إيطار شنبيت به هاد شذير وخصر إيطار دبار شعريكي أود أغلب حاضرين بل يعني كده بس يعني كده قضاوت لباري أواد نمونه ایکیش لما از کل هل اولاد کدواری خمانا هست الان منافقی هست لشمولا جانا کستواد المعلوماتی سیه بنایانا تواو توجه یا برو اوچکی لسواب جیر شئر نون و حزی اکن لنا او منافقا اینا وقت عرب جزیرة العرب او زمانا بیتو باو هشتا رواجی هست یعنی ما جراره که مهم به نظر یانا کسانی که ذوق شعریان هست اغلبش اشخاص عوام و بیصوات به هوایت لشعری که او سوا امرو تقریبا که ایجن شعر نو و امدا ناو کردواریا فرقی مو مردم ایران بی خور موازانی شعر نو شتیگه که ایرانی تقریبیان لغربیه لو کردوار لحالتا لناو کردواریا هست من دیاره هزار سال دیاتر عمریا بقای مفهوم و محتوی بیتا کانا لناو کردواریا رسمه بیتوباو ایجن غالبا یک نفر لناو مجلس بیتا با انشد بدن خوی با وزن مخصوص هر بیتی وزن که بیتیت اخلیتوا فریق لحاضرین او بیتا برکن بعد کسی خسار یعنی وصا بیتی الاخرین وصا یعنی جن بیت دیش اغون دا انشد بلای استادیتوا یک دفع بدن بیتی اخلیتوا ام یکتکت بیشتی هاتیو بریتا هم با هوا وزنه هم با عیل او کلمات اوتیه ایدر نیتو دوتوا لنزالتا ایخی نیتو اما وضع ایتو که لمن بتیش نولای جانا هست لذی دوت العربی شا لناو ملدما ام هنر بود هنر فتاحت و بلاغت للایکا و لولایشا و هنر حافظه قمی زوج برکردن ازم کتا اغلب مناولیش امسر جلیان ابو ولی محمد شا محمد حكيم محروم لجندبية رفقي لانيش او لجندبية فرمشق حتيبو كدباتي اوه دانش لتكمنا ولا كايبكاو دواي كايا دانش بوشانو اسراحات دفكن الشعر قنوا او هل لو زمان مناويوا مجبور بو اشيدة كده شواني وبرغلواني لبتشا لبروا عبد المكرر باواي نيتواني بجيني ناني بلا مجبور اهناك شن كاتبية وخوي بغي زحمت كشي ناني دفتير بوخوي تا دوران جواني والشبابي آوا بشواني وكريكاري ورمز ومشقت داتر شفرة محروميتي لبكا كإنسانت لناو جامعي كازين بجيبكا دوران طفولیتی تا آخر دوران شبابی لناو جامعه که بلا تستر چه رنگ خاص و هنر خاص و منتاز او جامعه نگه اما یکی که لحصوصیات شناخته شده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کافرکانش این زنی که تا چه سال یک دفع یک تاقبیتی نود را شعریتی نود را بوشت اون ازم کرد تنها هنر ملی و عمومی مردم شعر و شاعری بود حتی مناوی دیش دارش که لمجالشا کاریان مشاعره بود وگاهی حتی لناو مناوی دیشا بون که شعریان خواهن ارتجاری او دولی او بطن مناوانو بشکل خواهروا بوشه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تا چل سال عمری کرد دانه شعری به نجمه یا نل مناوی یا نل جوان یا نل گوری یا ازدکی شو التي هو احتياج بوبا ودوراني لإستراحة السيدية قروا الدانشي ليل من الغلا لدوران جوانيا ليل جوانيا تاعوه نرملي وعمومية بجنبيتو درسي كاتو خوشي سيدي ومي شكنجي زندقي زجر زندقي محمد صلى الله عليه وسلم أو نصربو من هنا لعمومية محروم بو امکان اولین او نه لمنالیا نه لجوانیا نه لزمان گوریا زمانه لفراغت و تفیحی تیزی وقت اونه ببه تاویدا بنیشه تا لو هنره ملی و امون یستود کرده دوره کلین دشمنکان حضرت محمد حتی نه انتوانیه لدوای رسالتیش لدوای او گشت جمو جداد و دشمنیه که بویا ملیلیا بیجن که یک دانه بیتی لمدت عمر الله و سلاح اعلن هنره گوره و عظیمته فتح جامعه تواده خوشاو تمام اللد برخوردار بوده حضرت محمد خطا عالمی چه محروم بود اما نمونه استاده لحیات حضرت محمد بود صلی اللہ علیه وسلم بر لدوران رسالات چون سال گذریاف نلوجا مأموریت لطرف خواوا هذا سر حضرت محمد بو ايجاد انقلاب و تحول لزندگی انسانی لا بیت چرکا حضرت محمد اولا لازم بو حیات معنوی و انسانی انسانی او بگرنه تبشریه ایجن میدانی سر وصیحه تفسیر ان کلمه سرفرن فکریت دیگرگوند که رژیمیل اجتماعی دیگرگوند که انخلاق شامل و کامل که لامیقترین زوایای فکر شناخته شده و ناشناخته شده انسانی لوا شاملی بیه تا عدیت سطحه لوسیع جامعه ایشتی دیگرگوند که دی رجوز که انخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواء انخلاقی که نوات ام انخلاق غلا امسیه لوال دنیا ناوی امریت انخلاق کچا کریه مثلا چه دوریه با ملت؟ چه خیل و برکتی تیریه با ملت؟ منتهای وسط بعضی لأوضاع و احوال تغییر و تبدیل بدنگه جایتر لبعض جهه که احتمالاً براو خاص لبعض جهه که احتمالاً براو خراو اوان اوال دنیا ایم ایجنوین زمزمه بناو انخلاف کلمه که فقط معنا و مفهوم صحیح تیانیه ولی هوش تنبیه لفظ انقلاب به لفظ تفسوسو تیف نزانن وقتی ایجین انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایجین انقلاب اسلامی لفظ انقلاب لینا معنی واقعی که رفعی هست وقت ام کلماتن یکل دنیای امروائی جریه ولی هر زمزمت دلو دلتا حتی لتعارف ولا فابراء ایجو بو یک فیتر ایجو قربانت بمنو خرتم سبرکات اولاد زینیتا عرف عمومی سرحن عمومی وایس دلات فضان الساقبون الجزن شو نكتبه اغلب كلمات من لسحل وصيع اجتماعي شاء اعوى بمفهوم وبمعنى ولو وقت ايجين انقلاب اسلامي لا ايجين انقلاب محمدي صلى الله عليه وسلم او كلمة انقلاب تواو معاني الدقيق ولطيف كأديت عظيم كريم معاني تكاردهند لسي أدريته حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماموریتی پیدا از دنیا فکر بگوره عقیده بگوره اخلاق بگوره نظام روابط بگوره نظام تجارت بگوره نظام معاملات بگوره اقتصاد بگوره تواو مسائل فردی و اجتماعی عمومی بگوره تواو رجیم ملی گورو بوچتی که وجودی حسن دنیا ایش نیجی روزی روکا اما ماموریت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوقتي ليه بيزن بكثير رمو أمومية أم انخلاب أشد يك كلمة كافية هو مكة معنى انخلاب حديث محمد صلى الله عليه وسلم تعليم عن ذلك لا إله إلا الله أنا شعار انخلاب محمد صلى الله عليه وسلم آخ براسي ما نسي لا إله إلا الله. أجيب قولة أبين، أجيب بعظمت أبين. هيش قوريك، هيش ما فوقك، هيش حاكمك، هيش كثيرك السربا بذي لبرابر يبخفي وجودي غير هيك. فقط الله لا إله إلا الله أعلى معنى يبوكتك كخفي معنى الحد نبو إيمي كتوشي وإقتاتي من نظرني شيجي وضع الكلمات تعارف يترفي بجلية الليل يسرينا وضع كلمات الله لستفح جامعة همشة زمزماتية بوكتي كإنسانة وعزش قائل بو كلمات تعديلات خوي لا إله إلا الله أم تعفض يبو إجادتا كسرنا خفن لبرابل هيش كثيكوا إفاعت مطلقنا كمستد هيش كثيك خن ببندنا ظالم لبرابل هيش كثيكوا غير لبرابل خوة ومستد بخوة جاء مردم أول تحاول يا نو لا إله إلا الله يا نجا بوشا تنك حضرت محمد لا إله إلا الله شوك لأو دوران رسالك يا إنسانين يكبون أياني لا إله إلا الله كم تمام حركات السكنات يا ناغاز توحيد دياربو رمي توحيد بأشكرا أدروش ياوا هيش قدرتي في المسرح نوبو يعني لهيتشو كويا ناكدو هيتشو جنبشت نازم يا رجو ربو فقط واحد حتى لستخيل في العادي ومعمولية هزناكم بحثي الفلاني دي حتى أستاذ يعني كحزرة محمد صلى الله عليه وسلم رهبري آواء عزين كأواني للجنزاري الفكري والاجتماعي نجاة دار وخسياني فسرق الواقعي حياة إنساني كم كرين امتيازي في نسبة بأوان نو لا تشفيه شو المشكلة إما أعمال ورفتار الطمان مقايسة كيني لحزرة محمد صلى الله عليه وسلم ولي أرجم كذو وقتي هاتم إجازيان دا علينا دانيشم أرجم كذو أغيلي حر أو للذة وم علينا إجازم بيا دانيشم شو ديوري لكي دار ورفتار محمد صلى الله عليه وسلم ولي أقلن لموري لي خاتم عشان كذ إشكالك نوكا إنسان رميك محمدي لرفع أجابه حزة محمد حتى أولي إمتيازي نوكا لجولو دانيشي نسبة بشار إذا كان خوي نسبة بو إنسانة فتسيلة والك تسرين حيوانات فتسربون لأو نجات يعني داو قياني يعني أو قياني يعني أو جمعنا إنسانية نسبة بو أنا أولي شيء إمتيازي نو أولي إمتيازي نوكا نشوف كذلك بريان لدى الدنيا نظرة أولا إمتيازي نوكا دانيشة دخلت لبرابر يوزي الحقيقة أولا يكسو يجور إمتيازي يكدا أنا قوربو فقط الله سران قريش زمان داران فهتران خاص حال يعني وك لا إله إلا الله محمد وك أم لا إله إلا الله يومي يتأيما روجة هزار دفع إيجيني شلتك مالدارك قدرت دارك دياري ألا واسر مقلات ويدوي وقت من المادشكين أنا أيان ذاني لا إله إلا الله في محمد شكيترا دخلوك وآوان الله كفنا مبارزة لكت أم كلمة أنواع مبارزة كريا من جملة لزمان كتا هشتا جن ظاهريو عملي بطور السراء وسيع دامن دار لبرابر محمد مفجرية وشروع نكرياو لذريع هاتا أسرى مكسوك كريا محمد صلى الله عليه وسلم سفيري كان انتخاب كرد لدرباري كباشقاهي كاسسران قريش بويان بنو نادي انا في نادي قريش كإنساني ثلاثة سيطو بلوغو فشتياتو فش بيان بو هات بولاي محمد كتغان سران قريش بديني كي يا محمد شو شكرت لإيما قريش بمنا أموليات يان دعوة كتغانت بتوب جينم تو قبولي بكي سرنت إيها تيابوتو ویدی چه؟ ویدی پیغام سوشتیان داره تو اختیار امت هست که تواو درامد سالانی قریش نیمه ایتی با تو دید هرچی قریش چی دوره ویل چی ساده ترین و بود ترین افرادی درامد یعنی اویل سالانی نیمه ایتی با تواوی با تو دید امون اینه تواو درامد قریش هر كنيش كي زريف لنا وقريشا هات با اختيار ومين خط انتخابي فيه انا انتخابي فيه بتكون نفاشا بو مكة كخد أزاني فري شهيبة شوكتي كان لناو جزيرة العرب أو بلاد حبايل كروهات وقتي ايه ما تيوم عن كده فاشا كلاو جزيرة العرب بجال السلب وخفنه دو بشتي إطاعات الرسا أنا بشتي امتيازات بوتو فقط فشرت بشكلاني نبي يفشل بشكلم عن ذلك قبولتا قانون جزاري بوتو هر قانون يدائني هر أمرنا يدائني هر دستور يدائني يستبدا حتى في بشتي إطاعات فقط بيك يأتي دون جل لا إله إلا الله خش من لم خدي منها أمي سبحان الله خليك نشوف الحلول من عرفاً خليك نتعشاين فيها معلم فيها خليشتين فيها لبرابر سوى لبرابر وبيجن لا إله إلا الله أمر كارتكم فمي فرق اشتباهك حر كارمي فقط أمتا لا إله إلا الله هاتو اشتباهك ليك يتر فقط اشتباهك فرمي أولا مهم كرينشت لبرشاو إيوا مظهر نور وأرزش وروشنائي لبرشاو إيوا كخوانتا ومعنى بينا ناودت من دي جمدت حاضر لم كلمة من دي جمدتها ومعنى صلحنا كبدا وليس سلام فليش خاطي عن ذانية أجل محمد لباتي لا إله إلا الله ليت الشاء من ميت نتواب سروة قريش ذات كابو خلها بشي الصالة دربار وحرم فراد ورفكابو خل هرشي كمشكل جايز طويس بوابو لا يخل او وقت او رجال قريشان لسائي دمودزقاي او اجيب حياتي لوواعي عندال ابو محمد وابو صلح عند ابو محمد او انتواني طوال قبائل اتراف طوال من تحت جزيرة العرب غارة سمي طوال كان اوان اقلانة كلان تدوو بنسبة مصالح كسيكونا نجيب خلا خاصي عن حساو فردي ولكن أقل محمدي أقل أشراف يحيى أقل توحيدة أقلت كبشر لزورين لسمرين لقوريين لبتشوفوش لامتيازاتها لبأساس نجاتها لبروح حديث محمد صلى الله عليه وسلم صرح لا ميلا ناكا أبو مهيك شوكم قلت يا هل شيء زجدوش كان جتش في قبولك فقط إجم لا إله إلا الله يعني ذكى المتمادين بأنواع الزجل وشكنجوة كذلك نمونية لو زجل وشكنجوة لا أمبو خيو مسلماني لبا إيمان لتكياو كثاني كتعصب قوميان بوليليا في صالة متوالي لفت إبقاه لخارج شهر مكة بعدها نتر لمنتهاء الفقر في يتوب السيتيا ولكن نأو تهديد للا نا مقام عظمته جم جزائك وعدي اهداف فريشبه او كيف كانت كاتينوك او لمسير خلال فراغ لفكاته امسي عن غصالة انواع مشقة لي دو نجاة بشري قبول فل سي عن غصال بزياء مأموريتي بو هات لترفاه المتعالى كبري يك مركز ازادك بو تشكيل يد جامعي بوشكلي إسلامي بوجود يريد بريبر ومدينة ايش جريان مخصل بو لدي صال برد لهجرتها قال متعال شرائطي في فراهم فوجود وخذت محمد صلى الله عليه وسلم كشرائطك دو بيعت دو بنا وبيعت عقبي اولي ديون اشخاصك لمدينة وهاتون حقياً دلت كذو مسلمان بوينو غريانو بو مدينو بس كان كذوه حضر الإسلام أن شرائطة فراهم بو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم كثر يا أيش لناو شنو حاطر السياسية عظيمية تفريش رسيان كذو ما جرى هجرتيش يتلى عظيم ترين ما جرى لتاريخ حياة الإنسانية ناس بيعيش بتحصل تظنو شنك وعزم كذ أدر درك من دي حياة محمد صلى الله عليه وسلم هل دوراني تبذر منه زمان يفرش فلاني دركات ولكن انشو كان او مجلسة كمان مجلس مولودي في عمر صلى الله عليه وسلم خلال ياد او قلن با اوام مختصر ياده بو دورك لأول او هاتين اذا مبرون كآخر حياة مباركة لبرو مجبور نجيبه كري الوارع دعاية وتاريخي كذ كفر يشوب ولايك حديث أبو بكر او يا رب وقاو سميني باقدا حتى فرمي فيك مسلمانو لم اغلب ناردلا ايسا غفقكم حسبو ام غدا كأذشتي حضرت ابو بكر فسكتي رمين لغارك اتا مشكولة بغارك صوت كعادة خلاف المسيري في شكل مرزم لما كوت كحنا ريا برو مدينة تشكي ان بل برو اوطارة سين شو متوالين لنا بوين قريش سواريه ده مجهز ومسلح يعني خطر يبتلاء كليتي في الدشت اللي معمولة اتراف الجوانبات شو روش ازرقان كبدل حضرت محمد بيسجن احساس خطرنا عن كدو فأجد خلق مركز لمدينة دام الزيني فدرس طياءك أو محاصرة سياسية دروس كرياو لدوري بلا ناميني وأتواني مردين هدايتك بقية قدرته ليك وتخطيبك تخريجي لجيكا أنواع تلاشير يانكز ولكن حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بخير سوامت كل خير بلد قيام لمدينة ما جرأي بشكليك لم نوريا أجر نوريا فهم تعال ما جرأي للسراء خشو مفيد حياة بحش بو إنساني للسراء خشو مفيد يشتري يجي لما جرأي له أوجوك سعدي يجي لقصائد يا لقصائد فارسية بحثي مثال باري حضرت ابو بكر ورضي الله عنه شنديت ايجي من جملة اشاره من واقعاتا ايجي يا ران بود كمال و تن و جان صدا کند تا در سبيل دوست به پایان برد وفا تعریف حضرت ابو بكر کافی جان بازی خدا تعریف حضرت ابو بكر کچو مادره کا بمجور ابو حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتو خيط يا كتو سرين يا وبانغان حضرت أبو بكر حضرت أبو بكر متوجه بك مارك لغوشيك لبلزيك لغارك وخريب ببيت دروا احساسي تبك أزرديت مارك ببيت دروا أشيبك خب خب تكامل تحولك لنا أو محيط بوشكل غارة بوجوده فممكن خلقك يا مثل الله عليه وسلم الشيئية يا أمو مالو هاتش اشتفدات لرجاء أم خصوصة وحقك أم خصوصة هاوزية هل ذات يشان لدرغاية أو تشدوى مار لسريك مأمورك لسلف خوال متعالى وبو احترام وتجليل دياتر وبو صفاء دياتر إيمان وباطنة حضرت أبو بكر رضي الله عنه هاي ياود الله غارك لسريك متوالي مار عباجي الطالوى اولئي شمار السمنار ازالي دا تواب ويني قريتي بربو عرق زائية دموشاوي كفتك عرق دموشاوي هذا فارو كتب كتابان تشاني حضرت محمد صلى الله عليه وسلم خوالبو لخوكا رواني ناوشاو او حضرت ابو بكر حالتي ملتهدو غير عاديبو فرمي شدوا تبديك يا رب باوصاو صادق ايش عزيزي تبان خفتوي سر لبان رانو ماري خريب بيت درو لو درزا دلم نهات ماري بيت درو بيت بعد شيء يا خوتو كان دنيا او لداي في جسمو كان شخص ديا او بك عارف اي جبل هو اذا مصاب يا فاروا فمن فاجرا هاي حاولتو او دم مبارك في حاول دي جسالا كذا اراده خوي متعال او او دم بو الشفاء بو الحضرت ابو بكر فاهل راب وعزكم اما يخوى كيدا وسيلة بو صفار زياتر بو احترام زياتر بو شخصية زياتر لمولد حضرت ابو بكر لا شايد بعد السفر نتواني اما باور وحضرت ابو بكر انسان ناشناس نوة كقضية اوى مهم لزن بيابو بياتو مردم نزاني بكرية هلوى بدلو نقل سرية ولكن سف نزل لو جنبه الآن مثال أو معجزة محمدية صلى الله عليه وسلم هل ننكو دواري خمانا باقية شتيت إيجنكا هل جلكة إيساءة عني دلتكا آموزاي حامد جملة معترزيت لا أعلم لما أطلقا آموزاي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس حضرت عبدالله صار حضرت عباس ما عميش يا مصلاة لزمانة كهشتا اسلام حوال ظاهر نو بسلاسي نسوزي في حيانة كيو لسفرية فتاة المختصرة لتك حضرت محمد عبد صلى الله عليه وسلم لا نو قبيله كابون كيف نفر للدولة مملة او قبيله ما زالت يو جمسكين يعني كمحمد صلى الله عليه وسلم ادعاء رسالة ومأمورية مثلا خواه اكار او كابا كما زالت يو كثاني كبدورو بريابون وفي انا حضرت عبدالله ما نفر محمد صلى الله عليه وسلم اذر محمد غاستاته واذر كيش غاستاته لما كإيمانه في هاولية فرمو لو فاطم لا لو كمن شفابا حالك غير عادي عادي بإرادة خالد متعال لحضرت عبد الله بن عباس بوجوه هذا لم حالك غير عادية فرمي بان شاوكان ونجي أوكين وكان شجر لي ظلم ونفس خلاصة لترسيد عن وشتر أو ما بإتمنان قلب وإرادة خالد إلهام بوته إلهام بو وقلبي كأن دعاية بلا إخوة وقبول لي قلوني كل ترسي وشتر كمن دعاية أخرينم بتوع أجر خشو بي في وشترم جوبا خشو نبي من في وشتره جان قبول لانسر فأعطي فقط سورة فاتحة صنع بسم الله الرحمن الرحيم لو دعاء أين أو ما جراوة كيش هاتو كقرار موضوع حضرت محمد صلى الله عليه وسلم أيش بإلى دي خواتي إلهام بو دسي هاول دي زواني أو دني هاول دي زواني مارك لفتي كابرا كابرا شفاية تواكي دي خشو بي يا أمي شو دوباره نقل تعريف يا فلو مسلمان كان اگر عقل بشري او نبرا ما ديك سكوت انحطاط هاتيه كمت واني مفاهيم وقورة قورة داركا مثال جينل الآن ابن عباسي هل لكوا ولاد كدوار ياهن اوابو كان ابن عباسي هاتيا او سابلاط ابن عباسي متعددي هاتيا كيش تاء او مؤجزة محمدية صلى الله عليه وسلم كخواي متعال آلو واختار بغير جسد حضرت محمد بجسد آموزائك حضرت محمد نشاني ذا الآن ايش وجودي هات الآن اشتني عباس اوانوى الله عبد الله بن عباس لهج جديد تاكسي مار براتيو فورا بوجو رأيزن ينتورن اينتيو وفورا سممات شفاك يا اكاسي لدينا بيه التي شو التي أمرك حضرت محمد صلى الله عليه وسلم وقت ما جراك إلى عبد الله جنسيح عبد الله وشي آواب والدعاء كتخوايا أم دعاء عبد الله قبولك وخوايا أم بركتنا نفسه مجرده